الحمد لله الحمد لله القائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أحمده حمدا من أنار بالتوحيد قلبه ومن عرف بالتوحيد ربه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من رسول شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبي رباه الله على القرآن من صغره وعلمه مما علمه الله. نبي كسر الله بدعوته ظهور الأكاسرة وقصر برسالته ظهور الأقاصرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن لكل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزة اختص بهذه المعجزة من بين الرسل ليصدقه قومه وليعلن التوحيد والبراهين فيهم. فكان لموسى عليه السلام معجزة العصا يوم خرج في قوم بلغوا في السماء ذروته ومنتهاه فأتت عصاه فتلقفت ما صنعوا من الكذب والبهتان. وبلغ قوم عيسى في عهده مبلغا عظيما في الطب فأتى إليهم بطب من الواحد الأحد يبرئ به الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأما رسولنا عليه الصلاة والسلام فبعث في أمة مجيدة في اللغة فصيحة في البيان، خطيبها أخطب الخطباء وفصيحها أفصح الفصحاء وشاعرها أرقى الشعراء. فأتى إليهم عليه الصلاة والسلام بالقرآن سمعوه فدهشوا من بلاغته وبيانه وفصاحته فما استطاعوا أن يحيدوا والله، حتى يقول فرعونهم وكافرهم الوليد بن المغيرة وقد سمع بلاغة القرآن ويحلف باللات والعزى إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغضب وإن أسفله لمورق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فما زالوا به حتى رجع عن مقالته وكذب ما قال عن القرآن فقال عنه سبحانه وتعالى فقال: إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وأتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ليربي هذه الأمة على هذا الكتاب العجيب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب كلما قرأته آجرك الله وكلما تدبرته وفقك الله، كتاب من حكم به عدل ومن استمع إليه استفاد ومن استعر بمواضعه تعظ، كتاب من قراه علمه الله علم الأولين والآخرين، كتاب من استنار به أدخله الجنة ومن تقفاه قذفه على وجهه في النار، كتاب من تدبره أخرج النفاق والشك والريبة من قلبه فهو شفاء لما في الصدور، كتاب من التمس الهداية فيه أهداه الله وسدده الله، ومن التمس الهدى من غيره أضله الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به رسوله في القرآن العظيم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. يقول جل ذكره للأمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما لهم لا يتدبرون العظات؟ ما لهم لا يعيشون مع الآيات؟ لا، لكن ران على قلوبهم الأقفال والذنوب فقفلت فلا تسمع، وأوصدت فلا تعي، ولو أنها تدبرت وعقلت لفهمت كلام ربها سبحانه وتعالى. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير تجده في الكتب غير كتاب الله عز وجل، أما كتابه فكما قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول عنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن قراه بارك الله في عمره، وبارك في ولده، وبارك في رزقه. ومن أعرض عنه محق الله مهابته وأزال هيبته وأفنى كابره وصاغره وأزال أماره في الدنيا. فالله أنزل الكتاب للهداية، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينادي الناس جميعا أن يقرأوا القرآن وأن يتلذذوا بتلاوته وأن لا يهجروه، فمن هجر القرآن استحق غضب الله ظاهرا وباطنا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتيك يوم القيامة القرآن يشفع لك عند من أنزله وعند من تكلم به فيدخلك الجنة بإذن الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ما قال يقرؤونه، وإنما يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة. اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، سورة آل بقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كفرقان من طير صواف، أو كغمامتين أو كغيابتين تظلان صاحبهما يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يفاضل بين الناس: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلامة الصدق والإيمان كثرة قراءة القرآن، وعلامة اليقين وعلامة القبول والاتجاه إلى الحي القيوم تدبر آيات هذا القرآن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأحد ولاته على مكة وقد ترك مكة ولقيه في الطريق: كيف تركت مكة وأتيتني؟ قال: وليت عليها ابن أبزى يا أمير المؤمنين. قال: من ابن أبزى؟ قال: مولى لنا، عبد من عبيدنا. قال عمر: ثكلتك أمك تولي مكة على مولى؟ قال: إنه يا أمير المؤمنين حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فدمعت عينا عمر وقال: صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله به في الدنيا والآخرة، ويضع به الذين أعرضوا عنه فلم يقرؤوه ولم يتدبروه ولم يعملوا به. والعجيب أننا سمعنا أن بعض المثقفين يقول لأخيه وهو يحاوره: والله ما قرأت القرآن ستة أشهر. فقل لي بالله أي قلب يعيش وهو لم يمر بكتاب الله 6 أشهر وهو يمر بالصحف والمجلات والقيل والقال وهات وهات وما أدراك ما الفلتات والسقطات والخزعبلات من آراء الماجنين والماجنات ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يقول الله عز وجل على لسان رسوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن عباس رضي الله عنه: من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره. وهجر القرآن على أضرب، منهم من يهجر تلاوته فيقدم صحف البشر وأغاني البشر ومؤلفات البشر على القرآن، يسهر على المذكرة الواحدة فيخرج كنوزها وليس فيها كنوز، ويعلل معللاتها وليس فيها تعاليل، ويلخص فوائدها وليس فيها فوائد. ولكن كتاب الله يشكو إلى الله ممن لا يقرأه. قرآننا صار يشكو ما قرأناه، عمي عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودا لا أحياه. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يستثير الهمم لتطلب الأجر والحسنات من عند باريها: اقرأوا القرآن فمن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. فعد واقرأ واحتسب عند الله، فإنك تأتي يوم القيامة وقد نصب لك في الجنة سلما بدرجات. يقول الله لك، يكلمك بلا ترجمان: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان يقرأ في القرآن كثيرا رقى حتى يصبح كالكوكب الدري في سماء الجنة، ثم على منازل ثم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: الذي ليس فيه في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرف، بيت عشعشت فيه الهموم والغموم، بيت نخره النفاق، بيت سكنت فيه المعصية والشهوات، لا يخرجه إلا القرآن. وليس كل المؤمنين يجب عليهم قراءة القرآن، فمنهم من لا يقرأ القرآن وهو تقي عابد بار صالح خير. فواجب هذا أن يردد ما تيسر من السور التي يحفظها، وأن يسبح ربه ويحمد مولاه ويهلل الذي يعود إليه ويلتجئ، ويكبره كثيرا، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. كان عليه الصلاة والسلام يعيش مع القرآن، بل كتابه الوحيد الذي تربى عليه القرآن. لم يكن عند الصحابة مؤلفات كمؤلفاتنا، ولا صحف كصحفنا، ولا مجلات كمجلاتنا. معهم القرآن معلق في طرف البيت، والسيف معلق في الطرف الآخر، وهم يمشون على الأرض كل واحد منهم قرآن. فتحوا الدنيا بآيات الله البينات، وهذه معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بكتاب صغير الحجم فيتوارث منه العلماء مجلدات تملأ البيوت كلها علم من هذا القرآن. أتى النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بعظيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يجدها زمان السبق والقدم. ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف دار الحجفن في الحلم. فيا أمة القرآن ويا حفظة الكتاب المجيد، من يقرأ القرآن إذا لم تقرأوه؟ ومن يتدبره إذا لم يتتدبروه؟ ومن يعمل به إذا لم تعملوا به؟ أما سمعتم أن أساطين الكفر في أمريكا وأوروبا يبدأون الآن في الدخول في دين الله زرافات ووحدانا، بعد أن صدق القرآن في الآيات البينات في الكون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك كما أسلفت، ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. يقول لابن مسعود كما في الصحيحين: يا عبد الله اقرأ علي القرآن، فيخجل التلميذ ويستحي الطالب أمام شيخه ويقول كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فاندفعت أقرأ في سورة النساء، فلما بلغت قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. تأثر من كلام الحبيب وتأثر من هذا البيان الخلاق الذي يقود القلوب إلى بارئها، فسبحان من أنزله وسبحان من علم هذا القرآن من أراد من بني الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقرأ أبو موسى في ليلة من الليالي فينصت له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فلما ينتهي قال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول يا رسول الله أئنك كنت تستمع لي البارحة؟ قال إي والذي نفسي بيده. وفي بعض الروايات استمع له من صلاة العشاء حتى الفجر. فيقول يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي جودته وحسنته وأبدعت إلقاءه وأحسنت مخارجه ورمنت بالصوت فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعيش مع القرآن، وأحسن لذة يستمعها إذا استمع لكتاب الله يتلى من قلب حزين تقي عابد لله سبحانه وتعالى. والذي نلاحظه يا عباد الله في أنفسنا وفي إخواننا وفي المسلمين عامة قلة الاهتمام بكتاب الله والإعراض عنه والاستغناء بكتب البشر والصدود إلا من رحم الله، وقلة التجويد حتى في أئمة المساجد، وقلة الحفظ وقلة التدبر وكثرة المشاغل حتى في طلبة العلم. فلا تجد إلا القليل النادر من يحفظ الكتاب أو يحفظ بعضه، وإذا كلف بحفظ شيء من القرآن استصعب ذلك وكأن جبلا من جبال الدنيا على رأسه. ومعنى ذلك هزيمة الإسلام، ومعنى ذلك ذهاب الإيمان في القلوب. فوالله لا نصر لنا ولا تمكين ولا عزة إلا بهذا القرآن. ووالله متى تركناه ونسيناه وأعرضنا عنه ابتلانا الله بخزي وفضيحة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول أحد عملاء الصهيونية العالمية من لي بمن يخرج القرآن من صدور أبناء المسلمين؟ قال أحدهم نأتي إلى المصحف فنمزقه. قال كذبت، لكنك لا تمزق قلوبهم، إنهم يحفظون أبناءهم القرآن فيشبون على الإيمان حتى يموتون ويقتلون دون القرآن أو كما قال. ويقول البريطاني العميل الفاجر الذي وقد لإسرائيل في أرض الإسلام والمسلمين ثلاث ما دامت عند المسلمين فلن تستطيعوا لهم: القرآن في صدورهم، والمنبر يوم الجمعة، والكعبة التي يرتادها الملايين من الناس. فإذا قضوا على هذه قضوا على الإيمان. ولذلك أتى الصهيونية العالمية اليوم وأذنابهم من الشيعة الرافضة يريدون إحداث الشغب في بيت الله وصد المسلمين عن ذاك البيت ليدبروا المخطط، وأتوا إلى القرآن فهونوا من شأنه وقالوا إنه مختلف وإن فيه آيات زائدة وإنه ناقص. فعلماء الشيعة الرافضة لا يحفظون كتاب الله أبدا، وعالمهم لا يعرف أن يقرأ القرآن، سمع ذلك وثبت عنهم بالتواتر. وأتوا إلى منبر الجمعة فأرادوا تعطيله ليتحول إلى قضايا تافهة لا تسكب الإيمان في قلوب الناس. فيا أيتها الأمة الموحدة، يا من صاغها الله من فطرة عنوانها السجود، يا من أخرجها من الظلمات إلى النور بالقرآن، أقبلوا ببيوتكم وقلوبكم وأبنائكم إلى كتاب الله، استرشدوه يرشدكم، وتدبروه يعنكم بإذن الله واستهدوه يهدكم من أنزله فإنكم تعيشون متاعا حسنا في الدنيا والآخرة. يغفر الله لكم ذنوبكم ما تقدم منها وما تأخر ويحيي بيوتكم على الإيمان ويردكم إليه ردا جميلا ويبقي عليكم إيمانكم وإسلامكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن من أحسن ما يبشر به المسلم إخوانه في مثل هذا المجتمع الحافل هذا الاهتمام الذي نراه ونحسه ونعيشه في مساجدنا وفي بلادنا من كثرة الأبناء الذين أتوا إلى المساجد يتعلمون كتاب الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم من فضل القائمين على هذه المساجد للتوجيه والمدد والتعليم والتدريس، وهذا حظ عظيم لمن أنار الله فكره فأرسل أخاه أو ابنه أو صديقه إلى المسجد ليتربى فيه. فلا نور إلا في المسجد ولا علم إلا في المسجد، وانظر كيف قدم الله بعض أبناء المسلمين وأخر بعضهم ووفق بعضهم وخذل البعض الآخر. تجد هذا يحفظ كتاب الله ويتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتجد ذلك شقيا فاجرا معرضا عن بيوت الله. طمس الشيطان على نور بصيرته وطبع على قلبه، فهو في السكك والشوارع لا هم له إلا البذاء والسب والشتم. أين هو ومن جلس في المسجد تحفه الملائكة وتتنزل عليه وتغشاه السكينة؟ قد عمر الله قلبه بالقرآن. إذا علم هذا فالله الله في هذه المساجد وفي الاهتمام بأبنائنا أن ندخلهم إلى المساجد ليروا نور لا إله إلا الله ويتعلموا مبادئ الإسلام ويربون في هذه الحديقة الغناء وفي هذا البيت الذي عمره الله على تقوى. وللقرآن آدات ولتلاوته محاسن، أولها أن نقرأ القرآن نقصد بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة، فمن قرأه رياء وسمعة رداه الله في النار وأحرقه بغضبه وهو الواحد الجبار. يؤتى بمن قرأ القرآن يوم القيامة مرائيا كذابا منافقا دجالا، فيقول الله له: أما علمتك القرآن؟ أما علمتك آياتي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا فعلت في ذلك؟ قال: تعلمت القرآن لوجهك وعلمته فيك. قال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول الله: خذوه إلى النار، فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار. فالقرآن لا يقرأ إلا لوجه الله. ومن آداب تلاوته أن يتطهر وأن لا يمسه محدث وأن لا يقرأه غيبا من عليه جنابه. فإذا تطهر العبد استقبل القبلة ورتل القرآن، وهذا الأدب الثالث، وهو أن تحضر قلبك لمن ألقى السمع وهو شهيد، وأن تعلم أن من أنزل القرآن هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه يخاطبك من فوق سبع سماوات، فتستمع لخطابه وتمتثل لأمره وتندجر عن زواجره. والأدب الرابع أن لا ترفع صوتك إذا كان هناك مصلين في المسجد أو تالين لكتاب الله فتشوش عليهم، وهذا يوجد في كثير من المساجد وهو علامة الجهل وعلامة عدم الفقه في السنة، أن يأتي أحد فيرفع صوته ويهدر في المسجد فيشوش على المصلي صلاته وعلى التالي تلاوته ويضج عباد الله. وأهل العلم فصلوا في ذلك، قالوا: إن كان بجانبك من يستمع لكلام الله عز وجل وللقرآن فلا بأس أن تسمعه. وإن كان هناك من يصلي أو من يقرأ وهو مستغن عن قراءتك فلا ترفع صوتك لتشوش في بيوت الله عز وجل. قال الإمام مالك: أرى من رفع صوته وشوش على المصلين يوم الجمعة أن يضرب وأن يخرج من المسجد. والأدب الخامس عباد الله أن يكون للعبد ورد وحزب من القرآن لا يكثر عنه يوميا، لو تغيرت مجاري الفلك لما تغير عن حزبه هذا، فهو علامة الإيمان. فليكن لأحدنا حزب أو جزء من القرآن لا يتركه أبدا. ومن آداب القرآن أن نعلم الناس ما تعلمنا منه، وأن يكون حظنا منه الأجر والمثوبة، وأن نبلغه للناس كافة، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في بيوتنا. اعمروا بيوتكم بالقرآن عمر الله قلوبكم بالإيمان، واستلهموا من الله الرشد في كتابه ولا تهجروه، فإن الله غضب على قوم هجروا كتابه فطبع على قلوبهم فأظلمت أفئدتهم وفسد أبناؤهم وخربت بيوتهم وظلوا سواء السبيل. عباد الله، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وما ترضاه، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ألهمنا رشدنا، واجعلنا ممن يقرأ كتابك ليقوده إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه فقذفه إلى النار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من رسلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وحفظنا منه ما نسينا، وفقهنا فيه ما التبس علينا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا ويوم عرضنا عند ربنا. اللهم أزلفنا به من الصراط إلى الجنة، ولا تردينا به من على متن الصراط إلى النار، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح وولايتنا، اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وقضاتنا ومسؤولينا وكل من تولى أمرا فينا. اللهم وفقهم لما تحبه وما ترضاه، وخذ بأيديهم لكل خير، وأرشدهم سبل السلام، وثبتهم على الحق. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ارفع راية الحق بهم. اللهم أدب بهم أعداءك، ومزق أعداءك بهم كل ممزق. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين الذين رفعوا لا إله إلا الله في وجه من كفر بلا إله إلا الله. اللهم انصرهم على قتلة أنبيائك ورسلك، واعد إلينا بهم يا رب العالمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.